ما رأيكم في حجاب كبيرات السن؟ هل هو كغيرهن أو لا؟ كبيرات السن قد سامحهن الله وعفى عنهن. الحمد لله. إذا كنا لا يرجون النكاح ولا يتبرجن بالزينة مثل ما قال سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون النكاح فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالقواعد هن العجائز كبيرات السن اللاتي لا يرجون نكاحا، ما عندهن رغبة في النكاح لكبر السن وضعف القوة. قال الله: فليس عليهن جناح، يعني حرج، أن يضعن ثيابهن، يعني أن يكشفن عن وجوههن وأيديهن، لأنهن لا رغبة للناس فيهن ولا طمع للرجال فيهن، بشرط لا يكون متبرجات بزينة، بشرط لا يكون يتبرجن بالزينة، يلبسن ملابس جميلة ويعتنين بهذا الأمر كالكحل وتحسين الوجه ولبس الملابس الجميلة. إذا كنا يفعلن ذلك فعليهن جناح، لا ليس لهن الكشف وعليهن التستر والحجاب. أما إذا كنا لا يتبرجن بالزينة بل أمرهن عادي، الوجه عادي واللباس عادية لباس عادي، فلا بأس بالكشف لعدم الرغبة فيهن، ولكن عدم الكشف أفضل حتى ولو كنا كبيرات ولو كنا غير متبرجات ولو كنا لا يرجون النكاح كونهن يتعففن أو لا. ولهذا قال: وأن يستعففن خير لهن، يعني وأن يستعففن ولا يظهرن شيئا إلا ما أباح الله إظهاره كالملابس الظاهرة، فهذا لا بأس به، فهذا أفضل لهن وخير لهن.